بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 169 من هذه الموسوعة، وهو المجلس 92 من السيرة النبوية العطرة من هذه الموسوعة الطيبة المباركة النافعة بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، والله فضل علينا، اللهم أمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في أحداث السنة الثامنة من الهجرة، ووصلنا فيها إلى غزوة هوازن، وصلنا في هذا الكتاب إلى الصفحة 82 من المجلد السابع، 82 من المجلد السابع. نتابع الكلام على غزوة الطائف، مرجعه صلى الله عليه وسلم من غزوة الطائف. بسم الله الرحمن الرحيم، بالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، أنه قال في موسوعته القيمة النافعة بإذن الله عز وجل بداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: فصل في مرجعه عليه الصلاة والسلام عن الطائف وقسمة غنائم هوازن التي أصابها يوم حنين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله عز وجل: فصل في مرجعه عليه الصلاة والسلام عن الطائف وقسمة غنائم هوازن التي أصابها يوم حنين قبل دخوله مكة معتمرا من الجعرانة. جزاكم شيخ حسن. قال رحمه الله عز وجل: قال ابن اسحاق: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف عن الطائف على دحنا حتى نزل الجعران، في من معه من المسلمين ومعه من هوازن سبي كثير. وقد قال له رجل من اصحابي: يوم ضعنا عن ثقيف يا رسول الله ادع عليهم. فقال: اللهم اهد ثقيفا وات بهم. ثم قال: ثم توفد هوازن بالجعرانة، وكان مع الرسول صلى الله عليه وسلم من سبي هوازن 6000 من الذراري والنساء والإبل والشماء لا يدرى عدته. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: فحدثني عمرو بن شعيب، وفي رواية يونس بن بكير عنه قال: حدثنا عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنين، فلما أصاب من هوازن ما أصاب من أموالهم وسبيا مدركه وفد هوازن بالجعرانة قد أسلموا. فقالوا: يا رسول الله، إنا أصل وعشيرة، وقد أصابنا من البلاء ما لا يخفى عليك، فمن علينا من الله، من الله عليك. وقام خطيبهم زهير بن سرد أو أبو سرد، فقال: يا رسول الله، إنما في الحظائر من السبايا خالاتك وعماتك وحواضنك اللائي كن يكفلنك، ولو أن ملحنا لابن أبي شامر أو النعمان بن المنذر ثم أصابنا منهما مثل الذي أصابنا منك رجونا عائدتهما وعطفهما، وأنت يا رسول الله خير مكفولين. ثم أنشأ يقول: أمن علينا رسول الله في كرم، فإنك المرء نرجوه وندخر، أمن على بيضة قد عاقها قدر، ممزق شملها في دهرها غير، أبقت لها الحرب هتافا على حزن على قلوبهم الغماء والغمر. إن لم تداركهم نعماء تنشرها يا أرجح الناس حلما حين يختبروا. أمن على نسوة قد كنت ترضع كنت ترضعها إذ فوك تملأ من محضنها الدرر. أمن على نسوة قد كنت ترضعها وإذ يزينك ما تأتي وما تدر. لا تجعلنا كمن شالت أنعامته واستبق منا فإن معشر زهر. إنا لنشكر آلاء وإن كفرت وعندنا بعد هذا اليوم مدخر. رضي الله تعالى عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نساؤكم وأبناؤكم أحب إلي أم أحب إليكم أم أموالكم؟ فقالوا: يا رسول الله خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا، بل أبناؤنا ونساؤنا أحب إلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. وإذا أنا صليت بالناس فقوموا فقولوا إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين وبالمسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبنائنا ونسائنا، فإني سأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس الظهر قاموا فقالوا: ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. فقال المهاجرين: وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت الأنصار: وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا. وقال عيينة وقال عيينة: أما أنا وبنو فزارة فلا. وقال العباس بن مرداس السلمي: أما أنا وبنو سليم فلا. فقالت بنو سليم: بل ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فيقول عباس بن مرداس لبنو سليم: وهنتموني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك منكم بحقه فله بكل إنسان 6 فرائض من أول فيء نصيبه. فردوا إلى الناس نساءهم وأبناءهم، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واتبعه الناس يقولون: يا رسول الله اقسم علينا فيئنا. حتى اضطروا إلى شجرة فانتزعت رداءه فقال: يا أيها الناس ردوا علي ردائي، فوالذي نفسي به يده لو كان لكم عندي عدد شجر تهامة نعما لقسمته عليكم، ثم ما ألفيتموني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب بعير فأخذ من سنامه وبرة فجعلها بين أصبعه، ثم رفعها وقال: وعليكم السلام ورحمة الله. ثم رفعها وقال: يا أيها الناس، والله ما لي من فيئكم ولا هذه الوبر إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخياط والمخيط، فإن الغلول عار ونار وشنار. فإن الغلول عار ونار وشنار على أهلي يوم القيامة. فجاء رجل من الأنصار بكبة من خيوط شعر فقال: يا رسول الله، أخذت هذه لأخيط بها بردعة بعير لي دابر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما حقي منها فلك. فقال الرجل: أما إذا بلغ الأمر فيها إلى هذا فلا حاجة لي بها. فرمى بها من يده. وهذا السياق يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام رد عليهم سبيهم قبل القسمة، كما ذهب إلى محمد بن إسحاق بن يسار خلافا لموسى بن عقبة وغيره رحمه الله عز وجل. وفي صحيح مسلم من طريق ليس عن عقيل عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة مروان بن الحكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن المسلمين فسألوا أن يرد إليهم أموالهم ونساءهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه. فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بكم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منتظرا بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا إن نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد عليهم سبيهم، فمن أحب أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله. فقال لهم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بأنهم قد طيبوا وأذنوا. فهذا ما بلغنا عن سبي هوازن. ولم يتعرض البخاري رحمه الله عز وجل لمنع الأقرع وعينه وقومه، ما بل سكت عن ذلك، والمثبت مقدم على النافي، فكيف الساكت؟ وقد روى البخاري رحمه الله عز وجل من حديث الزهري أخبرنا عمر بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبي، أخبره جبير بن مطعم أنه بينما هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مكفلة من حنين، عالقت الأعراب برسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه حتى اضطروا إلى سامرة فخطفت رداءه صلوات ربي وسلامه عليه، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أعطوني ردائي، فلو كان عدد هذه العظاه نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. تفرد به البخاري. وقال ابن اسحاق وحدثنا ابو غيزة يزيد بن عبيد السعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه جارية يقال لها ريطة بنت هلال بن حيان بن عميرة، وأعطى عثمان بن عفان جارية يقال لها زينب بنت حيان بن عمرو بن حيان، وأعطى عمر جارية فوهبها لابنه عبد الله عليه السلام وبركاته. وقال ابن اسحاق فحدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بعثت بها إلى أخوالي من بني جمح ليصلحوا لي منها ويهيئوها حتى أطوف بالبيت ثم آتيهم، وأنا أريد أن أصيبها إذا رجعت إليها. فقال فجئت من المسجد حين فرغت فإذا الناس يشتدون، فقلت ما شأنكم؟ قالوا رد علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نسانا وأبنانا. قلت تلكم صاحبتكم في بني جمح فذهبوا فخذوها، فذهبوا إليها فأخذوها. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل أم عيينة بن حصن فأخذ عجوزا من عجاز وزن، وقال حين أخذ أرى عجوزا إني لا أحسب لها في الحي نسبا وعسى أن يعظم فداؤها. فلما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم السبايا بست فرائض أبى أن يردها، فقال له زهير بن سورد خذها عنك، فوالله ما فوها ببارد ولا ثديها بناهد ولا بطنها بوالد ولا زوجها بواجد ولا ضرها بماكد، فردها بست فرائض. قال فزعم أن عيانة لقي الأقرع فشكى إليه ذلك، فقال إنك والله ما خصتها بيضاء غريرة ولا نصفا وثيرة. قال القديم لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم بالجعران أصاب كل رجل أربعا من الإبل وأربعون شاء. وقال سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر أن رجلا ممن شهد حنينا قال والله إني لا أسير إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة لي وفي رجلي نعل غليظة إذ زحمت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقع حرف نعلي على ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوجعه فقرع قدمي بالصوت، فقال أوجعتني فتأخر عني، فانصرفت. فلما كان من الغد إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمسني قال قلت هذا والله لما كنت أصبت من رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمس. قال فجئته أنا أتوقعه، فقال إنك أصبت رجلي بالأمس فأوجعتني فقرعت قدمك بالصوت فدعوتك لأعوضك منها، فأعطاني 80 نعجة بالضربة التي ضربني. والمقصود أن رسول الله صلى والمقصود من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد إلى هوازن سبيهم بعد القسمة كما دل عليه هذا السياق وغيره، وظاهر سياق حديث عمرو بن شعيب الذي أورده محمد بن إسحاق رحمه الله عز وجل عنه عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد إلى وزن سبيهم قبل القسمة. ولهذا لما رد السبي وركب علقة الأعرابي برسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون لا أقسم علينا في أنا حتى اضطروا إلى سمرة فخطفت رداءه فقال ردوا علي رداءي أيها الناس، والذي نفسي بيدي لو كان لكم عدد هذه العظاه نعم أن قسمت بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا، كما رواه البخاري عن جبير بن مطعم رحمه الله عز وجل. وكأنهم خشوا أن يرد إلى وازن أموالهم كما رد إليهم نساءهم وأطفالهم، فسألوه قسمة ذلك فقسمها عليه الصلاة والسلام بالجيرانة كما أمره الله عز وجل، وآثر أناسا في القسمة وتألف أقواما من رؤساء القبائل وأمرائهم، فعتب عليه أناس من الأنصار حتى خطبهم وبين لهم وجه الحكمة فيما فعله تطيبا لقلوبهم رضي الله تعالى عنهم. وتنقد بعض من لا يعلم من الجهلة والخوارج كذي الخويصر وأشباهه قبحه الله، كما سيأتي تفصيله وبيانه في الحديث الواردة في ذلك. وبالله المستعان، قال الإمام أحمد حدثنا معتمر بن سليمان سمعت أبي يقول حدثنا السميط السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال فتحنا مكة ثم إنا غزونا حنينا فجاء المشركون بأحسن صفوف من رأيت، فصفت الخيل ثم صفت المقاتلة ثم صفت النساء من وراء ذلك ثم صفت الغنم ثم النعم. قال ونحن بشر كثير قد بلغنا 6000 على مجنبة خيلنا. خالد بن الوليد قال فجعلنا خيلنا تلوذ خلف ظهورنا، قال فلم نلبس أن انكشف خيلنا وفرت الأعراب ومن نعلم من الناس، قال فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا للمهاجرين يا للمهاجرين يا للأنصار. قال أنس هذا حديث عميه. قال قلنا لبيك يا رسول الله، قال وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيم الله ما أتيناهم حتى زمام الله، قال فقبضنا ذلك الماء ثم انطلقنا إلى الطائف فحصرناهم أربعين ليلة ثم رجعنا إلى مكة. قال فنزلنا فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل المياه ويعطي الرجل المياه، قال فتحدث الناس بينه الأنصار بينهم أما من قاتله فيعطيه وأما من لم يقاتله فلا يعطيه. فرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بالسارات المهاجرين والأنصار أن يدخلوا عليه، ثم قال لا يدخلن علي إلا أنصاري أو الأنصار. قال فدخلنا القبة حتى ملأناها، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار أو كما قال ما حديث أتاني، قالوا ما أتاك يا رسول الله، قال ما حديث أتاني، قالوا ما أتاك يا رسول الله، قال ألا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تدخلوا بيوتكم، قالوا رضينا يا رسول الله، قال فرضوا أو كما قال. وكذا رواه مسلم من حديث معتمر بن سليمان، وفيه من الغريب قوله أنهم كانوا يوم هوازن 6000 وإنما كانوا 12000، وقوله أنهم حاصروا الطائف 40 ليلة وإنما حاصروها قريبا من شهرين أو دون 20 ليلة، فالله تعالى أعلم. قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام حدثنا معمر عن الزهري حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ناس من الأنصار حين أفاء الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء من أموال مهوازن، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا 100 من الإبل، فقال يغفر الله لك يا رسول الله، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس بن مالك فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة آدم ولم يدع معهم غيرهم، فلما اجتمعوا قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما حديث بلغني عنكم، فقال فقهاء الأنصار أما رؤساؤنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، أما ناس منا حديثة أسنانهم فقالوا يغفر الله لك يا رسول الله، يغفر الله لك، يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريش ما يتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني لا أعطي الرجل حديث عهد بكفر أتألفهم. أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون بالنبي إلى رحالكم صلوات ربي وسلامه عليه؟ فوالله لما تنقلبوا به خير مما ينقلبون لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا: يا رسول الله، قد رضينا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فستجدون أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله، فإني على الحوض. قال أنس: قال أنس فلم يصبر. تفرد به البخاري من هذا الوجه، ثم رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عون عن هشام بن زيد عن جدي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم حنين التقى هوازين بالنبي ومع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 والطلقاء فأدبروا. فقال: يا معشر الأنصار، فقال يا معشر الأنصار، قالوا: لبيك يا رسول الله وسعداك، لبيك نحن بين يديك. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنا عبد الله ورسوله. فانهزم المشركون فأعطى الطلقاء والمهاجرين ولم يعط الأنصار شيئا. فقالوا دا فدع فقالوا فدعاهم فأدخلهم في قبة فأدخلهم في قبة فقال: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. في رواية البخاري من هذا الوجه قال: لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بنعمهم وذراريهم، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000 والطلقاء، فأدبروا عنه حتى بقي وحده. فنادى يومئذ ندائين لم يخلط بينهما، التفت عن يمينه فقال: يا معشر الأنصار. قالوا: لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك. ثم التفت عن يساره فقال: يا معشر الأنصار. قالوا: لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك. وهو على بغلة بيضاء فنزل فقال: أنا عبد الله ورسوله. فنزل المشركون وأصاب يومئذ غنم كثيرة فقسمها بين المهاجرين والطلقاء ولم يعطوا الأنصار شيئا. فقالت الأنصار: إذا كانت شديدة فنحن ندعى ويعطي الغنيمة غيرنا. فبلغه ذلك فجمعهم في قبة فقال: يا معشر الأنصار، ما حديث بلغني؟ فسكتوا. فقال: يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه لبيوتكم؟ قالوا: بلى. فقال: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. قال هشام: قلت يا أبا حمزة وأنت شاهد ذلك. قال: وأين أغيب عنه؟ ثم رواه البخاري رحمه الله عز وجل ومسلم أيضا من حديث شعبة عن قتادة عن أنس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال: إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة، وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم. أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم لبيوتكم؟ قالوا: بلى. قال: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا سلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار. وأخرجه أيضا من حديث شعب عن أبي التياح يزيد بن حميد عن أنس بن حوي وفيه فقال: والله إن هذا لهو العجب، إن سيوفنا لا تقطر من دمائهم والغنائم تقسم فيهم. فخطبهم وذكر نحو ما تقدم. وقال الإمام أحمد: حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى أبا سفيان وعيينة والأقرع وسهيل بن عمرو في آخرين يوم حنين. فقالت الأنصار: يا رسول الله، سيوفنا تقطر من دمائهم وهم يذهبون بالمغنم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجمعهم في قبة له حتى فاضت. فقال: فيكم أحد من غيركم؟ قالوا: لا، إلا ابن أختنا. قال: ابن أخت القوم منهم. ثم قال: أقلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم. قال: أنتم الشعار والناس دثار، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يهلكم؟ قالوا: بلى. وقال الأنصار: كرشي وعيبتي، لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعبهم، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وقال حماد: أعطى 100 من الإبل فسمى كل واحد من هؤلاء. تفرد به أحمد بن هذا الوجه وهو على شرط مسلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن أبي عدي

ولم يرويه أحد من أصحاب الكتب من هذا الوجه وهو صحيح. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله عز وجل عن يحيى بن بكير عن الفضل بن مرزوق عن عطية بن سعد العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: رجل من أنصار الأصحاب: يا ما الله، لقد كنت أحدثكم أنه لو قد استقامت الأمور قد أثر عليكم. قال: فردوا علي ردا عنيفا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءهم فقال لهم: أشياء لا أحفظها؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: وكنتم لا تركبون الخيل؟ وكلما قال لهم شيئا قالوا: بلى يا رسول الله. ثم ذكر بقية الخطبة كما تقدم. تفرد به أحمد أيضا. وكذا روى الإمام أحمد فاردا من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد بنحوه. وروى أحمد رحمه الله عز وجل أيضا من حديث أيضا عن موسى عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر مختصا. وقال سفيان ابن عيينة عن عمر بن سعيد عن ابن مسروق عن أبيه عن عباية بن رافع بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جدي رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم من سبي حنين 100 من الإبل، فأعطى سفيان بن حرب 100 وأعطى صفوان بن أمية 100 وأعطى عيينة بن حصن 100 وأعطى الأقرع بن حابس 100 وأعطى علقمة بن غلاثة 100 وأعطى مالك بن عوف 100 وأعطى العباس بن مرداس دون 100 ولم يبلغ به أولئك. فأنشأ يقول: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، فما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع، وقد كنت في الحرب ذا تدرئين، فلم أعط شيئا ولم أمنع. قال: فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 روى مسلم من حديث ابن عيينة بنحوه، وهذا لفظ البخاري رحمه الله عز وجل. قال: فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم من حديث ابن عيينة بنحوه، وهذا لفظ البياقين. في رواية ذكرها موسى بن عقبة وعروة بن الزبير فقال كانت نهابا تلافيتها بكري على المهر في الأجرع ويقاض الحي أن يركض إذا هجع الناس لم أهجعي، فأصبح نهبي ونهب العبيد. قال: فأصبح نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، وقد كنت في الحرب إذا تدرأي وقد كنت في الحرب ذات درأي فلم أعط شيئا ولا ممنعي إلا فائلة أعطيتها عديد قوائمها الأربع، وما كان حسن ولا حابس يفوقون مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تضع اليوم لا يرفعي. وقال عروة موسى بن عقبة عن الزهري: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أنت القائل أصبح نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعيناتي؟ فقال أبو بكر: ما كذا. قال: يا رسول الله، ولكن والله ما كنت بشعر وما ينبغي لك. فقال: كيف؟ قال: فأنشد أبو بكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هما سواء، ما يضرك بأيما بدأ. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقطعوا عني لسانه، فخشي بعض الناس أن يكون أراد المثلة بي، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم العطية. قال: وعبيد فرسه. وقال البخاري: حدثنا محمد بن علاء، حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة بن عبد الله عن أبي بردة بن موسى قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة مع بلان، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: ألا تمجز لي ما وعدتني؟ فقال له: أبشر. فقال: أكثرت علي من أبشر. قد أكثرت عليه من أبشر. فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان، فقال رد البشرى فأقبل أنتما، قال قبلنا. ثم دعا بقدح في ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال اشرب منه وأفرغ على وجوهكما ونحوركما وأبشرا وأبشرا. فأخذ القدح ففعل، فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أفضلا لأمكما فأفضلا لها منه طائفة. قال هكذا رواه. وقال البخاري رحمه الله عز وجل حدثني يحيى بن مكير حدثنا مالك عن اسحاق بن عبد الله عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنت امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشيه، فادركه اعرابي فجذبه جذبه شديده صلوات ربي وسلامه عليه، حتى نظرت الى صفحه عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اثرت بي حاشيه الرداء من شده جذبته. ثم قال مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك، ثم أمر له صلوات ربي وسلامه عليه، فأمر له بعطاء. وقد ذكر ابن إسحاق الذين أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ 100 من الإبل، وهم أبو سفيان صخر بن حرب بن معاوية رضي الله تعالى عنهم، وحكيم بن حزام، والحارث بن كلدة أخو بن عبد الدار، وعلقمة بن علاثة، والعلاء ابن جارية الثقفي، حليف بن زهرة، والحارث بن هشام، وجبار بن مطعم، ومالك بن عوف المصري، وسهيل بن عمرو، وحويطب بن عبد العزة، وعينة بن حصن، وصفوان بن أمية، والأقرع بن حابس رضي الله تعالى عنهم. قال ابن إسحاق حدثنا محمد بن إبراهيم بن حارث التيمي أن قائلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه يا رسول الله أعطيت عيينة والأقرع 100 100 وتركت جعيل بن سراقة الضمري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والذي نفسي محمد بدل جعيل أخير من طلاع الأرض، كلهم مثل عيينة والأقرع، ولكن تألفتهما ليسلما ووكلت جعيل بن سراقة إلى إسلامه. ثم ذكر ابن إسحاق من أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم دون 100 ممن يطول ذكره. وفي الحديث الصحيح عن صفوان بن أمية أنه قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي من غنم حنين، وهو أبغض الخلق إلي حتى ما خلق الله شيئا أحب إلي منه صلوات ربي وسلامه عليه. أكتفي بهذا القدر، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.